ما بيجوز طبعا حكم العطر. اه الدعاء مستجاب عند شرب ماء زمزم، فهل هذا مختص بداخل مكة ام في اي مكان؟ الاول هو الذي اراه. طيب. اذا تعارض رأي الألباني ورأي ابن باز في حكم ما فأيهما نقدم؟ الله أكبر. يقدم هذه لك أم لي؟ ولك أينها؟ هذا ناشئ من جهل بالأدلة. هذا على كل حال هو سؤال وجهته الحياة، لأنه أكثر الناس كما قال رب الأنام لا يعلمون، الذين لا يعلمون أو ليس عندهم استعداد لمعرفة الراجح من المرجوح والدليل الصحيح من الدليل الضعيف، هؤلاء في الواقع ليس عندهم سبيل للترجيح إلا بوزن الأشخاص، إلا بوزن الأشخاص. وفي هذه الحالة نحن نقول لكل مسلم أن يجتهد في ترجيح رأي على رأي بوسيلة من الوسائل المتاحة له، بوسيلة من الوسائل المتاحة له. فنحن بعد أن قلنا بأن أكثر الناس لا يعلمون وليس عندهم استطاعة لترجيح من حيث الدليل، شو بيبقى عندهم ترجيح؟ أنا بضربكم مثل مقرب جدا، عالم أفنى حياته في العلم وعالم ناشئ، من السهل هذا الأمي العامي اللي ما بيستطيع يرجح قول هالناشئ هذا، وقد يكون هو صحيح بالنسبة لدليله، لكن هو ما عنده الوسيلة هي. هو إذا بيستطيع يعمل مراجعة أنه هذا يا أخي ابن اليوم وذاك ما شاء الله صار له كذا قضى عمره في العلم، إذا أنا بأخذ بقول هذا. ولا شك أن هذا الأسلوب خير من أن يميل إلى ما تهواه نفسه، لابد من الترجيح كما قلت بما يتاح له. كذلك مثلا أقول عالم وعالم مثلا في نسبة متقاربة من حيث السن والحياة المباركة الطويلة في العلم، لكن أحدهما صالح والآخر طالح، كمان هذا مرجح، مرجح لمن يريد وجه الله عز وجل، يقول هذا الصالح هذا لازم نتبع رأيه. وش هذا؟ وخذ وجوه كثيرة، عالم حر مستقل وعالم موظف رقيقة، يأخذ العامي برأي الأول لا يأخذ رأي آخر، وعلى ذلك يجد يعني مرجحات كثيرة كثيرة جدا أتاحها الله عز وجل لعامة الناس، حتى ما يكون دينهم هوى، حتى يكون دينهم هوى. ما حكم قراءة القرآن أمام الرجال من قبل النساء بالتجويد بلا نغمة لتعليم أو لامتحان؟ يا الله يهديك، ضغر شوية سؤال، وأمام الرجال أول أمام الرجل؟ لا، لأنه هي بلوى مطالب فيها عندي بالبيت في سنة التخرج، فبدأ تسمع التجويد أمام المدير ومجموعة مشايخ، هذا تسميع شفهي. الله أكبر. فنحن علمناها أنه تمتنع، قلت له أن هذا لا يجوز، يعني حتى عندهم في المذهب الحنفي لا يجوز طبعا، لأنه صوت المرأة عندهم عورة، وبخاصة في أثناء القراءة. فهن عم يعني يلتمسوا أنه عذر، هل لهم يعني عذر في هذا المطلب إذا بدون تجويد، يعني ما جود صوتها، يعني ما واكبت أحكام التجويد في القراءة من مدود والله هذه الحقيقة الجواب عنها بدها دقة. أنا بقول إذا كانت القراءة كما تقول أنت بدون تجويد وبدون ترتيل، يعني لا يترتب من وراء فتنة ممكن تسامح فيها، لكن والله أنا لا أدري يا ترى، وإني يمكن أدرى. والله أنا بشوف الفتنة بتترتب على أي صفة. إيه تمتنع. هل يجوز المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط؟ سمعتها؟ الغندرة. غندرة ايش يعني؟ غندرة تبرج. الغندرة المكياج. مكياج يعني. لأنه ذكر المكياج ثم ذكر الغندرة. أو عكسة ذكر الغندرة والمكياج. هو مو صيغة السؤال، صيغة لا لا أسأل الغندرة معنى آخر عندكم. أنا بقول والله أعلم، إذا كان بين الزوجين فليوحلوا ما شاءوا، أما والأولاد يبصون فيجوز. لا هذا السؤال أمام الحفل. يا طبعا هي طال ريحتها. طيب بس كعب العالي ولو أمام الزوج ما فيه الإقرار منها بهذا الزي الخارج عن قيود الإسلام؟ تقصد يعني إقرار مش استقرار، إقرار كأنها تقر هذا الزي في شبه جديد. إيه لا أخي، ظاهر التشبه ظاهرة اجتماعية، فإذا كان بين جدران أربع وبين الزوجين، أنا بضرب بهذا مثال، هذا البنطال اللي إن شاء الله بيذكرنا أبو عبد الرحمن بخير اللي حرمناه منه إن شاء الله منذ اليوم، أنا بقول خلي زوجته تتبنطله إله حتى يشفع، ولعله بيحن إله في بعض أيام بدل ما يشوفه في نفسه بيشوف ويمرته. يا أخي خليه يشوفها كما خلق الله أهول ولا مبنطلة. لا طبعا كما خلق الله. أريد أن أقول أن التشبه ظاهرة اجتماعية، ما دام هو ما دام بين الزوجين، يعني لو لبس التبان يجوز ولا لا؟ ما دام جاهز كما خلقه الله. اذا انا اشعر بدا المسألة شوية طولة بال، في اشكال عندي ما ليش، بلكي الا بيطيح الاشكال اوتوماتيكيا. انت معنى انه يجوز ان يراها كما خلق الله كويس؟ يجوز ان يراها بالتبان؟ طيب والتبان انت تعرف اللي مستر العورة الكبرى. طيب تبان له ساقي له كمين قصيرين بيجوز؟ يجوز. وأطول بيجوز وأطول شو صار بها؟ صار بنطال. يجوز. وين صار التشبه الآن؟ جوابي عن سؤال. أين بعض الأزياء مختصة بالفاجرات المتبرجات، والإسلام نهانا عن التكلف وما أنا من المتكلفين. الله يعينك. خليني أكمل. نحن عم نبحث عن التشبه، أنا أنت جبت موضوع ثاني. بس خليني أكمل أنا. ما لي شيء. بس خليك معي، بدي أفهم. تعال موضوع التشبه. على النحو اللي أنت ذكرته جائز. ما ليش؟ على النحو اللي ذكرته أنا، بس أنت ظهر لك إنه من حيث التشبه بالنسبة لجدران أربعة وزوجين ما فيها شيء. لا أنا هون في إشكال. تتكلم حول التشبه. حال. المرأة التي ترضى أن ترتدي في جدران الحياة الزوجية ما هو مختص بالسافرات العاهرات. أنت سلمت بهذا بجوازه. سريعا من أنا. سلمت بجوازه يا أخي، معناها أنت عم ترجع القاهرة الآن لما قلت لك التبان، التبان لباس مين؟ هذا شائع بين النساء التبان. شائع بين النساء الصحابيات. لا يعني مجتمع المسلمين. ستك وستي. لا إيه لا شائع اليوم هذا. هو لباس الكفار هذا. بس ما في نص سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التبان شو سوى؟ ما في نص انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص بلبس التبان لمين؟ للرجال. الله اكبر. والناورة والفخذ يعني من تحت اللباس، المقصود من تحت اللباس. اذا شو علاقته بموضوعنا نحن الان؟ نحن عم نحكي عن النساء، التبان اللي انت عم تحكي هو خاص بالرجال العمال. سيدة عائشة كان لها غلمان يخدمنا هودجها، كان يلبس التبان لانه مع الإزار اللي كانوا يستروا فيه الفخذين ربما بصعود النزول تنكشف العورة الكبرى، فكانوا يستعملون التبان. لكن نحن بنحكي الآن بالنسبة لعادة النساء في هذا الزمان التبان، وأنا تسلسلت معك من التبان اللي بيستر العورة الكبيرة، ثم طولت لك شوي الكمام، ثم وأنت سلمت بجواز هذا، فالآن أنت عم ترجع للقاخرة. إذا نرجع لأول موضوع، نرجع للتبان. لباس مرأة التبان ألا يؤثر في سلوكها وبنائها الإيماني؟ لا أخي، لأنه هذا لباس آني، لباس آني بينها وبين زوجها، ارتضاءها في داخل الحياة الزوجية بس لا يؤثر عليها في خارج الحياة الزوجية. هل بيأثر؟ هو اتخاذ الأمر عادي وإعلان ذلك بين الناس، أما بين الزوجين مثل ذلك، يعني العكس تماما، أنه هي تقف أمام زوجها عارية، وهذا التعري أشد يعني من الناحية الخلقية لنقول من قضية أنه تستر عورتها الكبرى. لكن لما كان هذا وهذا ما هي عادي، وإنما هي بمناسبة مداعبة أو ما شابه ذلك. ولذلك فالمحظور اللي انت عم تفكر فيه ما بينشأ من ارتكاب مثل هذا الامر لمناسبة ما، انما ينشأ من اتخاذ ذلك عادة. وبيرجع الموضوع كما قلنا انه لباس له تأثيره، لكن انه لباس له تأثيره هو الذي يتخذ عادي، كما هو الواقع مثلا بالنسبة للشباب المسلم. اما في الصورة الضيقة هذه اللي نحن عم نضرب بها الامثلة لا يضع فيها الأثر اللي أنت عم تشير إليه إطلاقا. طيب، ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات اللي في المسارح، هذا ما في نوع من المحبة والإقرار لما يفعلن؟ يا أخي أنت بس صور لي أن هذا الشيء عمليا يقف عند هذا الحد اللي أنت الآن عم تقول أمام زوجها لباس الراقصات وبس، في هيك شيء واقعيا؟ أنا راجعك سلفا، إذا في هيك شيء واقعيا وأنا بقول هذا خيال محض، لا يمكن. هذه التي أنت تشير إليها لا يمكن إلا أن تظهر أمام بنات جنسة بهذا اللباس اللي تظهر به أمام زوجها أيضا. لا، فعلا حصل أنه هي اكتفت مع زوجها بارتداء هذا الزي، أي على أساس هي متدينة محافظة، أي لكن استحسنت هذا اللباس من على الفاجرات وأرادت أن تتزين لزوجها به، أي بهالحدود أليس فيه محبة لهن فيما يفعل من الفسق؟ تلك تفعلنا علنا، إيه؟ هذه تفعل بينها وبين زوجها شتان. لهذا اللباس ما في نوع من المحبة؟ الرضا في الظرف هذا الضيق، إيه؟ جائز هذا؟ مثل الاتصال الجنسي وما شابه ذلك، شو ترى؟ ما بيتعدى إلى فساد الطوية أنا معك، لذلك قلت لك أنا ما بتخيل أنه هذه الصورة اللي عم تصورها أنت الآن تقف بين الزوجين، لا تقف هذه عند الزوجين، تخرج إلى الخارج أمام أولادها أمام بنات. والحقيقة موضوعنا في الغالب نظري ما هو عملي، يعني مثلا أنا ضربت لك آنفا لبس البنطال، هل يغلب على الظن أن المرأة تتزين لزوجها بلبس البنطال دون أن ترى بنت الصغيرة أو ابن الصغير؟ عمليا تنصى عن تحقيقه، ولذلك من باب سد الذرائع بنقول لا. لكن إذا فرضنا عملية وقع هذا الشيء ما يسعنا إلى القول جوازه. طيب، لأنه ما في محذور اجتماعي، يعني عم نحكي نحن أنه التشبه آفة اجتماعية، مثل ما طلبنا مثلا آنفا بأنه تلقى المسلم متزيب زي الكافر ما بتسلم عليه. أنا اللي قائم بذهني أنه المسلم يستنكف، المسلمة تستنكف وتقرف من أن ترتدي أزياء الفاجرات ولو في داخل غرفتها الزوجية، استنكاف وقرف استنكارا من حالهن الذي إن شاء الله يكون كذلك. ما حدا يعني بخلفك في أن تكون المرأة هكذا، لكن نحن عم نحكي عن حكم إذا وقع. نحن نتمنى أن يكون المسلمات هكذا، لكن إذا وقع أن امرأة مثلا لبست هذا اللباس بينها وبين زوجها فقط، شو الحكم؟ ما بيقضح به أنت كمال إيمانك. طول بالك، أنت كنت تظن بأنه هذا التشبه. أنا عم أقول هذا ليس تشبها، لأن التشبه ظاهرة اجتماعية. فإذا بتقول تشبه هنا يظهر في خلاف بيني وبينك تماما. أما بتقول في أشياء أخرى، هذه الأشياء الأخرى التي تدلل حولها إن تحققت فلا يجوز. أما أنه تشبه ليس هذا التشبه. أليس التشبه بالكفار خاصة في لباس النساء هو ما خرج عن كونه يجوز؟ بلى. بلى. أما ما هو جائز لم يكن تشبه. بلى بلى. نعم، خرج عن كونه يجوز. طيب، لكن نحن الآن عم نقول ما هو التشبه. نحن بحثنا الآن في تعريف التشبه ما هو. مثلا الصيب تغيير خلق الله. لا يعني مو من الحيثية، هي مو من الحيثية، من حيث انه هل هي ظاهرة اجتماعية ام فردية. يعني هلا رجل بينه وبين نفسه التشبه الحقيقي يكون ظاهرة اجتماعية. طيب، هنا ما في ظاهرة اجتماعية في بحثنا، كما قلنا بين جدران أربعة ما في ظاهرة اجتماعية، فهذا هو السبب. ولا كلامك هو صحيح، لأن الدليل أنه رأى أكثر مما يكون من الملبس هذا. هو رأى منها أكثر من الملبس. هذا الذي قلناه. نعم. طيب، نحن بدنا نمشي، خلاص انتهى. تفضل. ما حكم ذهاب الرجال في وقت الافراح بمناسبة كتاب او عرس او شيء من ذلك مع القاء بعض الخطاب الدينية، مع ان هذه الصالات تقام فيها الاعراس الماجنة والمنكرة؟ يعني قد يكون اليوم عرس لمحافظين وغدا عرس لماجنين في نفس المكان. نعم، أنا سئلت عن هذا كثيرا وكثيرا، فأنا أقول وأظن أنت سألت هذا السؤال مرارا وتكرارا، من آفات الحفلات اليوم بين الناس هو التكلف. فأنا بقول أن الزوجين إذا أرادا أن يحتفلا بزواجهما فكما يقول المثل العامي على قد فراشك مد رجليك. أما الخروج بهذه الحفلات إلى أماكن مخصصة لإقامة الحفلات، وكما بلغني أنه بتكلف ماديا يعني مادة وبالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك للجدران آذان كما يقال، ولذلك أنا لا أنصح بأن يخرج الزوجان في حفلة إلى مثل هذه الأماكن من باب سد الذريعة. ومن ذلك ما أنت يعني طرحته في سؤالك، أنه هذا المكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة إلى آخره، وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من ايش؟ من معاصي. ولذلك انا لا انصح بان يخرج الزوجان في حفله الى مثل هذه الاماكن من باب سد الذريعه.